بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكم العطائية. تقرر أن الله سبحانه وتعالى هو الظاهر وهو الباطن، وهو الأول وهو الآخر، وإنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى دليل، لأنه أظهر من الدليل وأظهر من البرهان. قد يحتاج بعض الناس الذين انطبعت مرآة قلوبهم بالأكوان وانقطعوا عن حضرة الله بالشهوات والغفلات، يحتاجون إلى إقامة الدليل. لكن تقرر عند أصحاب الفطر السليمة أن الله سبحانه وتعالى ظاهر في كل شيء، وأنه أظهر من هذه الأكوان وأظهر من الدليل. في الحكمة التي معنا اليوم من حكم سيد بن عطاء الله السكندري، يقرر حقيقة أن الله ليس بمحجوب، بل إن العبد هو الذي حجب، وأن الحجب التي بين العبد وبين القدرة على رؤية الله في كل شيء باعتبار رؤية آثار رحمة الله، وباعتبار رؤية حكمة الله في هذه الأكوان، وباعتبار قدرته سبحانه وتعالى التي لا يخطئها نظر ناظر، الحجب التي بين الإنسان وبين الله لم تجعل ربنا سبحانه وتعالى محجوبا، ولا يمكن أن يكون محجوبا، بل المحجوب هو أنت أيها الإنسان، وعليك أنت أن تحاول أن تتجاوز الحجب، وعليك أنت أن تحاول أن تصل إلى الله، وعليك أنت أن تحاول أن تتبرأ وأن تتخلى عن صور الأكوان في قلبك حتى يشرق، وعن الشهوات حتى تحل قيودك وما كبلت به، وعن الغفلات حتى تغتسل من جنابتك، ثم بعد ذلك تفتح قلبك لدقائق الأسرار حتى تعلم عن الله. يؤكد ابن عطاء لأن هذا هو البداية الصحيحة، وهي قضية اليقظة. ينبغي عليك أيها الغافل أن تتيقظ، ولذلك فهو يتكلم عن قضية الحجاب وهذه الحقيقة بعدما تكلم عن قضية إشراق القلب وعن غير ذلك من المعاني الجليلة. يقول ابن عطاء: كيف يتصور أن يحجبه شيء؟ وهذا السؤال تكرر كثيرا، تكرر أكثر يعني أو نحو 9 مرات، يعني كرره 9 مرات. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء، وهو الذي ظهر في كل شيء، وهو الذي ظهر لكل شيء، وهو الظاهر قبل وجود كل شيء، وهو أظهر من كل شيء، وهو الواحد الذي ليس معه شيء، وهو أقرب إليك من كل شيء، ولولاه ما كان وجود كل شيء. 9. وهو يصدرها بقوله: كيف يتصور أن يحجبه شيء، ثم يكمل بالسؤال الآخر أو بالتقرير الآخر: وهو الذي أظهر كل شيء، ظهر بكل شيء، ظهر في كل شيء، ظهر لكل شيء، قبل وجود كل شيء، أظهر أو هو أظهر سبحانه وتعالى من كل شيء، وهو الواحد الذي ليس معه شيء، وهو أقرب إليك من كل شيء. ولولاه ما كان وجود كل شيء. يا عجبا، كيف يظهر الوجود في العدم، أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟ وهذه إجابة على العلاقة بين القديم والحادث، وهو الأمر الذي حير الفلاسفة، وهو الأمر الذي اختلفت فيه الأنظار، فاختلفوا في عقائدهم وأديانهم. يعني 6 مليار الموجودين الآن على وجه الأرض مختلفون في هذه القضية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذه القضية قضية مهمة، العلاقة بين القديم والحادث. التقرير الأول، هذا الكون عدم لأنه من عدم، وإلى العدم يصير. هو من العدم، وهذا نلاحظه كل يوم، لأننا نجد تغييرا مستمرا في الكون. شجرة تنبت وشجرة تموت، إنسان يولد وإنسان يموت، شخص يكبر وشخص يمرض، هناك متغيرات، والمتغيرات معناها أن لها بداية ولها نهاية، وما دام لها بداية ولها نهاية فهي حادثة، وما دام حادثة فهي أتت من العدم. يعني ابني أين هو الآن؟ حفيد لا وجود له، وقد يوجد وقد لا يوجد. ولذلك أين جدي؟ هو الآن ليس موجودا وقد كان موجودا. إذن نحن في حالة حدوث، نحن في حالة تغير، وما دمنا كذلك فكيف يظهر في هذا العدم القديم الباقي الذي لا أول له ولا آخر له، وهو قائم بنفسه، كيف لا يمكن أن يظهر بذاته القديم سبحانه وتعالى في العدم؟ وهنا إجابة عن سؤال يخطر في بال كثير من الناس، خاصة الشباب في سن المراهقة، ويقولون لما لا نرى الله، ولما لا نخاطبه ويخاطبنا، ولما لا يعني يكون هناك رفع للحجاب بيننا وبينه. الإجابة أنك في حالة العدم، وهو في حالة البقاء المطلق، والبقاء المطلق لا يمكن أن يظهر في العدم. قضية أننا في العدم هي هذه التي لا يريد أن يقتنع بها كثير من الناس. إزاي ده عدم؟ ما هو موجوده. ولذلك كان حجابا يحجب حقيقة الإله، ويحجب عنك حقيقة الواقع، ويحجب عنك الأمر كله. هذا عدم لأنه نشأ من عدم، ولأنه يؤول إلى عدم، ولأن بقاءه يحتاج إلى غيره، وإلا عدم. إذن فهو عدم حقيقي، وعدم رأينا آثاره. ولذلك يا عجبا، كيف يظهر الوجود في العدم؟ الله سبحانه وتعالى موجود وجود حقيقي مستقل مستمر، وهذا الكون لا يمكن أن يحل فيه الله، ولا يمكن أن يتحد معه الله، ولا يمكن أن يأتي جزء من الله جل جلاله. الله ليس مجزأ في هذا الكون كما يدعي بعض الأديان وبعض الفلاسفة وبعض كذا وكذا. يا عجبا، كيف يظهر الوجود في العدم؟ هذا هو مربط الفرس كما يقولون. أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟ الله سبحانه وتعالى إذا تجلى لك هلكت، كما تجلى للجبل فلم يستقر مكانه أيام، ما طلب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال ربي أرني أنظر إليك، فلم يره ولم يستطع الجبل الذي تجلى ربنا له أن يصمد، فتفتت وأصبح وكأنه رمل، وخر موسى صاعقا من منظر الجبل، وليس لأنه استطاع أن يرى الله سبحانه وتعالى. أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟ الحادث زي الجبل أو الإنسان إذا تجلى له الله سبحانه وتعالى فإنه يهلك لا محالة، ومن هنا كانت من رحمة ربنا سبحانه أن كان بهذه الصفة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.